عروشها تسكو لربها ظلم العباد. وليس الامر فقر على ذلك، بل ان هذا المسجد بالذات يحارب حربا شعواء لا هواتك فيها، لا هواتك فيها. ان مجلات مصر وصحفها اعلنها عليكم بصراحة تعلن الحرب على هذا المسجد ولا تقف عن الحرب. واني سائلكم سؤال، اذا جاء الله بكم الى هذا المسجد، هل اكون انا اريد بذلك شعبية رخيصة كما كتبت احدى المجلات هذا الاسبوع؟ هل انا اقصد من اجتماعكم شعبية رخيصة؟ لماذا؟ حتى ارشح نفسي لمجلس الشغب؟ لا والله، لا والله. هل سأكون في يوم من الايام حاكما؟ لا، انه اشترط في الحاكم ان يكون سليم الحواس وانا رجل فاقد الفطرة. فما هي الشعبية؟ ما هي الشعبية التي اريدها؟ ما هي الشعبية التي اسعى اليها؟ ما هي؟ ما هي؟ اذا هاجمت الباطل وتكلمت على الباطل توجه الي الانذارات ويوجه الي الارهاب، وانا اقول هذا على الخوف، انني عندما اصعد المنبر لا اضع امامي الا الله رب العالمين. يا وعيد ولا تهديد، لا وعيد ولا تهديد، لا إرعاد ولا إزداد. إنني وأنا الآن واقف إلى أقف بين يدي حاكم كامل، إنما أقف بين إله واحد قاهر، لا أخشى إلا الله. ولو كنت أريد شعبية لكنت اليوم، لو كنت أريد الوصول لكنت اليوم وزيرا، ولكني لا أريد وزارة ولا أريد سلطة لأي حاكم مهما كان قدره، لأنني لن أقبل أبدا أن أبيع آخرتي بدنيا غيري. فمداحي لهذا الكلام، مداحي. أتريدون من المصلين في هذا المسجد أن ينفضوا من الصلاة فيه؟ لا والله، إنني عندما فقدت بصري دعوت الله قائلا: اللهم إن كنت قد استرجعت مني موهبة البصر فقد جعلت أفئدة من الناس تهوي إليه. ان كل الناس، ان كل واحد يرى بعينين وانا ارى بعشرات الالوف من العيون، كلكم عيناي. فلماذا التهديد؟ لماذا التهديد؟ ولماذا الوعيد؟ ان صلاح مصر الان يراها قضبان، وان شمس بدرانا يعيش في غضب الرحمن، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد أتينا أسحارا. يا مجلات مصر ويا صحف مصر، تجمعتم ووراءكم القوة، وأنا أرد عليكم ومعي من لا يغفل ولا ينام، لا يغفل ولا ينام. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إنني لا أعمل تابعا لأحد، إنني أستمد تعاليمي لا من الميثاق ولا من ورقة أكتوبر، إنما أستمد تعاليمي من الله الواحد الديان. لا نوحض عن سبيل إلا لله، ولم يركع جسمي ويسجد الا لله الواحد القهار. لا سواه، لا سواه، لا سواه.